بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. ولا زلنا مع كتاب الإمام الطحاوي تربية الإيمان بالعقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية، الكتاب المبارك. ولا زلنا مع كتاب الإيمان بالقضاء والقدر. قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله، لا والله، وهو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، الله متعالي أعلى، إن كله ضد أو ند. إيه علاقة الضد والند موضوع القضاء والقدر؟ هنشوف. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. اسمع الكلام واحفظه كويس، كلام مظبوط عن ربنا سبحانه وتعالى. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. هذا الكلام من الإمام الطحاوي عليه رحمة الله يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى من إيماننا بقضائه وقدره أن الله عز وجل كل شيء كامل تحت سلطانه، لا يستطيع كائن مهما كان أن يضاد قدر الله وأن يضاد إرادة الله وأن يراد قدرة وأن يضاد قدرة الله عز وجل. فلا يكون في خلقه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. لو كان في خلق الله ما يريد يبقى ربنا عاجز، يبقى مش رب أصلا، وفي رب عاجز. الإله كامل القدرة، الإله صاحب القدرة والقوة التي لا حد له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما فائدة إيماننا بذلك؟ ثمرات وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر على هذا النحو الذي ذكره الإمام. أولا، الإيمان به جزء وركن من أركان الإيمان، فلا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل، لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سيدنا عبد الله بن عمر لما قال له أن فيه ناس يقولون لا قدر وينكرون القدر، قال أخبرهم أنني منهم بريء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. بدأ ركن من أركان الإيمان. الأمر الثاني، اللي يؤمن بالقدر على هذا النحو يزرع فيه الإخلاص. لماذا؟ لأنك آمنت أن كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله، الرزق بيد الله، الجاه بيد الله، السلطان بيد الله، الملك كله بيد الله، الهداية بيد الله، الرفع بيد الله، الوضع كله بيد الله. فإذا أنت لا تقصد إلا الله، لا تلتفت إلى الناس ولا إلى كلام الناس. لن ينفعك كلام الناس ولن يضرك كلام الناس، الناس لن ينفعوك ولن الله والذي في يده كل شيء، الله هو المالك لكل شيء، الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يربي فينا الإخلاص أن نفرض الله بقصدنا وبطلبنا. من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر على هذا النحو التوكل على الله والاعتماد عليه. الإنسان إذا علم أن الملك والسيطرة والقوة والقهر والمشيئة وكل شيء في الكون إنما هو في يد الله، فإنه يركن على مولاه ويعتمد عليه ويثق فيه. إذا سأله اطمأن، إذا دعاه اطمأن، إذا قصده في شيء اطمأن، لا يخاف من المستقبل لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله، لا يقلق لأنه يعلم أن كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه به رحيم وربه به لطيف وربه به خبير. فعنده اطمئنان إلى الله وتوكل على الله وثقة في الله سبحانه وتعالى، يخطو خطواته ويعلم أن البشر جميعا لو اجتمعوا على أن يسلبوه شيء كتبه الله له لن يستطيع أن يأخذ منه ذلك الشيء. فهو ثابت قوي، اعتماده على الله وتوكله على الله ورجاؤه في الله. الأمر الرابع من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، الصبر وقوة الاحتمال. المؤمن بقضاء الله وقدره عنده صبر. لماذا عنده صبر؟ لأنه يعلم أن البلوى إذا نزلت فإن الذي أنزلها هو الله، وإن كانت الأسباب الظاهرة، لكن الذي أنزلها ودبرها الله سبحانه وتعالى، وربه حكيم وربه رحيم وربه لطيف، فيتحمل لأنها جاءت من الله، جاءت منه سبحانه. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأنه يعلم أنها من الله. وإن تألم الجسد والروح للفراق، لكن الرضا والصبر لقضاء الله عز وجل زرع في قلب المؤمن. وهذه السيدة رابعة العدوية قطع إصبعها، قطع إصبعها قطع، فرأوها لا تحزن عليه، قالوا لها كيف لم تتألمي ولم تحزني من قطع إصبعك؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها. وهذا بلال كيف كانوا يفعلون به؟ ويقول أحد أحد أحد أحد. الصبر المؤمن يلهم الصبر لأنه يعلم أن البلوى من الله، ثم إنه يعلم أن البلوى لا فرار منها. أما غير المؤمن فتجد لو كنت عملت كذا كان الموضوع كذا، يا ريتني عملت كذا، ويا ريتك يا فلان ما عملت كذا. الأمر منهي، الأمر قدر وكان وانتهى الأمر، الله كتب ذلك من الأزل، هذا الأمر من الله، أنت عليك أن ترضى وتصبر وتدفع بما تستطيع من الأسباب المباحة. أما السخط فالمؤمن عنده صبر، أما الذين لا يؤمنون تجد عند المصيبة قد يصاب بجلط، عند المصيبة قد يصاب بجنون يفقد عقله من المصيبة، يظنها ضربة لازم، خلاص خربت مش نفع تاني. إذا جاءته المصيبة نظر إليها ولم ينظر إلى ما عنده من النعم، نظر إلى المصيبة لم ينظر إلى أن الذي أصابه بها هو الله، وإن نظر لله فإنه ينظر نظرة سخط. تجمع يقول يا رب ليه تعمل كده، أأنت أرحم بنفسك من الله؟ أأنت أعلم أم الله؟ تخيل شوف المؤمن إذا ابتلي ببلاء كيف يكون صبره ورضاه. قد تجد إنسان يفقد ولد، هذا مؤمن وهذا إنسان لا يؤمن بالقضاء والقدر. المؤمن بالقضاء والقدر يتألم لذلك لكنه يرضى ويصبر، وإن شاء الله ربنا هيعوضنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه لي هو أخده، الحمد لله لك يا رب ما أعطيت ولك ما أخذت، لك الشكر على ما أبقيت ولك الحمد على ما أخذت. ويصبر ويتصبر وينتظر العوض من الله عز وجل. أما الآخر فتجد التبرم والسخط، وليه يا رب وما فيش إلا ابني يا رب وما فيش غير، والعياذ بالله يصاب بالضغط بالسكر جلطة جنون، ربما انتحر ومات يعني ساخطا على قضاء الله عز وجل. إذن الإيمان بالقدر يورث الصبر، الإيمان بالقضاء والقدر يحارب اليأس. المؤمن إذا جاءته مصيبة فإنه يعلم أن ربه الذي أصابه بها جعل مع المصيبة يسرها، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وأن المصيبة ضيف سوف يرتحل وسوف يأتي بعدها سعد وخير وخلف من الله عز وجل. أما الآخر إذا أصيبه المصيبة يظن أن خراب العالم عليها، ويظن أن نهايته فيها، ويظن أنه لن يقوم منها أبدا، وهذا اليأس يتليه بكل مرض نفسي وعضوي. كذلك أيضا الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشكر. كيف شكر؟ أنا النعم اللي أنا فيه، الثياب الصحة العافية كل شيء أنا فيه من الله، لأن ما شاء الله كان، الله الذي خلقني وخلق كل شيء، فيشكر الله عز وجل، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ده المؤمن بالقضاء والقدر. المؤمن بالقضاء والقدر يتواضع. كيف؟ إزاي؟ المؤمن بالقضاء والقدر إذا عمل طاعة يعلم أن الله هو الذي وفقه وألهمه وسدده وسهل له وأعانه، فلم ينفش ما ينتفش، وإنما يتواضع زيادة لله، يا رب انت اكرمتني بالعباده دي، انت خليتني اصلي في، انت يا رب خليتني نحفظ القران، لك الحمد ولك الشكر يا رب، انت اللي جبتني للمسجد يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا رب، غيري صايع غيري ضايع يا رب لك الحمد. فالمؤمن بالقضاء والقدر متواضع، لا يكون عنده غرور بالطاعه وعجب، انا ده دكم خايبين، ده انا اللي مش عارف ايه. لا. ثامنا، الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشجاعة والإقدام. المؤمنين بالقضاء والقدر لا يهمهم شيء. شوف المؤمنين يسعون للموت ولا يخافون منه. سيدنا علي بن أبي طالب في معركة يقول: من أي يومي أفر؟ من يوم قد قدر أو يوم لم يقدر؟ يقول أنا أفر من إيه؟ إذا كان قدر لي الموت أنا هموت، لو رحت فين؟ إذا كان لم يقدر لي الموت، لو أنا في قلب المعركة لن أموت، لو ضربت بكل مضرب لن أموت، فأنا أفر من إيه؟ والله عز وجل يقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمؤمن لا يخاف، المؤمن شجاع، المؤمن يعلم أن الله عز وجل كتب كل شيء، يعلم أن الخلق لا يستطيعون تغيير مجرى قضاء الله عز وجل وقدره. كذلك أيضا التاسع، القناعة. فالمؤمن بالقضاء والقدر يعلم أن رزقه مكتوب، فتجد عنده قناعة. التاجر المؤمن لا تجده يغار من مكسب أخيه، ولا تجده ينافس منافسة مذمومة، ولا يغش، ولا لأن الغش والحلف لن يزيد رزقه، هو رزقك رزقه، هتاخده حلال خده، هتاخده حرام خده. المؤمن بالقضاء والقدر خلاص عارف أنه هياخده، كما قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وأخيرا لئلا أطيل عليكم، المؤمن بالقضاء والقدر يورث عنده السلامة من الحسد، إن ربنا الدفلان ما يغيرش، لأن ربنا اللي اداله. الحمد لله أنا راضي بالرب، تقسيم ربنا أنا راضي به، ربنا اداني والدفلان أنا راضي بذلك، فلا يحسد أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.